غيب في شك، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. نعم. لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض، فهو في غيب منه كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار، منافق وغيره، منافق وغيره كما قال. هذا الكفر الشك، الكفر أنواع كنتم تعلمون، كفر قد يكون كفر إعراض، قد يكون كفر تكذيب، قد يكون كفر شك. هذا بالنسبة مثلا للكفر الذي يكون بالاعتقاد في القلب، قد يكون الكفر باللسان، مثلا سب الله أو سب النبي أو سب القرآن أو تلفظ بكلام كفري قاصدا للتلفظ، لا أكون قاصدا للكفر بل قاصدا للتلفظ، يعني يعي ما يقول. وقد يكون الكفر بالعمل، مثلا سجد للصنم أو ذبح لغير الله أو مزق القرآن ولو لم يقصد بقلبه الكفر، لكن أن يكون مدركا لما يفعل، يعني لا يكون مكرها، لا يكون مجنونا، لا يكون سكرانا، فمتى كان بعقله وسجد للصنم ويعرف أن سجود للصنم حرام، فهذا لو فعله مستهزئا أو لاعبا لم يكفر. فالكفر أنواع، ولا ينحصر الكفر بالتكذيب، والذين حصروا الكفر بالتكذيب هم المرجئة، بل هم غلاة المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو التصديق، فضدهم الكفر، ما ضد التصديق التكذيب. نعم. كما قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وكما قال موسى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون. قوم نوح وعاد. ليست مشكولة عندي، لكن ألم يأتكم نبأ الذين، ما إعراب الذين؟ مضاف إليه. قوم نوح، قوم بدل بدلنا الذي هي قوم نوح. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هذا كفر شك وغيب، ما قالوا نحن نكذبكم لكن نحن ما نعرف، قد تكون صادقين وقد تكون كاذبين. نعم. قالت رسلهم أفي الله شك. انظروا، هذه الآن هذا أصل، هذه الآية التي سنسمعها أصل في طريقة الكفار في المناظرة، وكيف أن بعض الفرق الإسلامية تنتسب إلى الإسلام كان لها نصيب من صفات الكفار. انظروا كيف أن الأنبياء تسألهم عن شيء وبماذا أجابوا. نسمع. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، عن إيش يسألونهم؟ أتشكون في الله، في وجود الله؟ ايش اسمه يدعو في الجواب؟ يا أو نشك أو لا نشك، لكن ماذا كان الجواب؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. ايش علاقة أنتم بشر مثلنا بهذا السؤال؟ يحيدون عن السؤال، هذا اللفظ الدوران، وهذا تجده عند جميع الحزبيين تقريبا والفرق، يكون تسألهم عن شيء يرتقب يا أخي أجبني عن سؤالي، ما يجيب حتى يظهر الحق في كثرة الطرق التي يفتحها، ما تعرف أين بدأت وأين انتهيت. أنا قلت لكم أنني لم بشر مستقيم، أنا بشر لكن أوحي إلي، أنا أتكلم الآن عن الرب عز وجل هذا المعبود، هل يمكن أن يترك أحدا يدعي أنه مرسل من عنده ويأتي بكلامه يزعم أنه من عنده ويأتي بآيات يدعو الله يؤيده بها، واضح؟ ويترك الله عز وجل بل يؤيده وينصره؟ فأمروا أين السؤال وأين الجواب. نعم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. ما زعمنا غير ذلك، لكن ما الفرق بيننا وبينكم؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن من عليهم بإيش؟ بالوحي. نعم.

وكل معين فهو جزء منه كالبحر مع امواجه واعضاء الانسان مع الانسان، فليس هو ما يختص بكل معين لكنه مجموع الكائنات كالعفيف التمثالي وعبد الله الكرتي البلياني. ويقولون ان كل موجود فهو مرتبه من مراتب الوجود او مظهر من مظاهره بمنزله امواج البحر معه واعضاء الانسان معه واجزاء الهواء مع الهواء. يعني يدك وحدها ليست هي الانسان، راسك وحده ليس هو الانسان، وهكذا انت وحدك لست الله، وفلان وحده ليس الله، والشجر وحده ليس الله، وانما الله هو الكل. اما القول الذي قبله لا، وقلت الله اتحد فيها كقول النصارى ان الله حل في المسيح في عيسى. واضح؟ نعم. وإزاي الهوى مع الهواء أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع الحيوان المطلق والإنسان المطلق. ويقول شاعرهم ابن إسرائيل: وما أنت غير الكون بل أنت عينه عينه عينه. ويفهم وما أنت غيره. وما أنت غير الكون بل أنت عينه. ويفهم هذا. ويفهم هذا السر من هو ذائقه. ويفهم هذا السر من هو ذائقه. وما أنت غير الكون بل أنت عينه. ويفهم ماذا السر من هو ذائقه. واضح كان ما احتجت عليه. وقال: وتلتذ إن مرت على جسدي يدي، لأني في التحقيق لست سواكم. يعني إذا أنا مرت يدي على جسدي مثلا بالشهوة أو بكذا، أنا مر يدي على جسدي أنا، فتلتذ أنت. كيف؟ هل يمكن حقيقة؟ هذا قلب لفظة الوجود. واضح؟ طبعا نقول كيف هذه مقالته من السفرية. القولوي يقول لا يمكن يكون الله في الخارج. يعني أنت لا يمكن، يعني قد لا يقول أنت الله ولا والله هو الوجود، بل الله شيء جديد. قد الثاني يقول هو حلول خاصة فقط، ولو كان حلولا ايضا عاما او اتحادا عاما، لكن يقصدون اذا حل الله فيك فانت الله، واذا حل في فلان فانت الله، فانت الله وهو الله وهو الله. واضح؟ القول الثالث: لا، انت وحدك لست الله، وفلان وحده ليس الله، بل الله هو المجموع الكلي. واضح؟ نسميه ايش؟ اتحاد عام؟ هذا وحده. نعم. ولهذا ليس عندهم الإنسان غاية وراء نفسه، إنما غايته أن ينكشف لطاقة. يعني ليس هنالك أصلا غاية وراء، ليس هنالك شيء وراء نفسه، هو الله. إنه هو واضح؟ هو ليس غيره. فهم؟ يعني أنا لست غيرك وأنت لست غيري، أنا أنت. واضح؟ وهو واضح من حيث الشرع، وإذا من حيث العقل، العقل لا يقبل هذا. نعم. فيرى أن نفسه هي، يعني مثل لو أنا أكاد تشبع عنه. وخلاص طبعا أنا أعرف هذا، ما أنت تعرف أنا أشرف نفسي وهكذا. يعني هو المستعان أين ذهبت عقوله؟ أدري يعني عزيز. نعم. فيرى أن نفسه هي الحق وكان قبل ذلك محجوبا عنها، فلما شاهد الحقيقة رأى أنه هو كما قال ابن إسرائيل: ما بال نفسه. طيب. لا موضوع بالأخر. إيه؟ نفسك هي ليست نفسك، عيسك. لا، من عيسك مش عيسك. أنا عندي نفسك، إيه؟ فهو من النهاية أنا عيسك. إيش هي الطبعة؟ ينفضل عن المعشر. لا، ليست نفسك، مصورة. أنا هذه التي معي الصبعة الأولى. الظاهر أن هذه التي معي فيها بعض التعديلات والتصويبات. نعم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. ل طيب قال ما بال عيتك لا يقر قرارها. وعند أخينا هناك ما بال نفسك لا يقر قرارها إلا في ضللك لا تني منتقلا، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة. هذا الشاهد، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك، يعني أنت تذهب إلى نفسك. لماذا؟ لا فرق بين أنا وأنت، أنت أنا وأنت أنا وأنا أنت وهكذا يعني. نعم. وكما يقول بعضهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه علم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه الأشياء. إيش؟ عين الأشياء. والله يقول إن إلى ربك رجعا، ويقول يا أيها الإنسان إنك كافر إلى ربك كدحا، ويقول وردوا إلى الله مولاهم الحق، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك. وقال ابن تيمية وكان راسخ القدر في هذه الزندقة التي أثمن بها التوحيد والحقيقة، فوهمت قدما أن ليلى توهمت قدما أن ليلى تبقعت وأن حجابا دونها يمنع اللثما، فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى. قال وله شعر كثير في هذا الفن يقول هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا لها خبث أتيت به فهو حادث، فهو حادث حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها فقال ابتئب فيها فإنك حالف. وله وقل لحبيبك مت وجدا ودب حربا فيها، وقل لزوال العقل لا تجل واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة، فإن وجدت لسانا قائلا فقل. لاحظ أن تراها فيك ناطقة، حركة لسانك هو كلامه. نعم. ولهذا ينظرون إلى المقرار لا يعتقدون فيه كتاب العباد وتحريم المحرمات، وإنما وتحريم المحرمات، وإنما يرون الكتاب والتحريم المحدودين عندهم الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكون. فمن العالم ومن المعبود ومن الآمر ومن المأمور كما قال صاحب الفتوحات في أولها الرب حق والمعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن كنت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلم. طيب نقف هنا نقف إن شاء الله بعد ذلك. خصوصي حكم الفتحات الوصفية ذكره الطائف النكرة موقفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا رسول الله

وبالتالي سيزيد في فلسفة الموروثة شيئا. خلاص نتحدث.